بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. القدر في ليلة القدر. لا ابني القدر. القدر الدال قلقلها هكذا. القدر القدر قل مثلي. القدر القدر القدر القدر القدر القدر القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الفجر الفجر. بارك الله فيك. كل القرآن لا يجوز الوقف على بسم الله، لأن البسملة لأول السورة لا لآخر السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا لا ما في يا ابني، ما في وقف. مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بارك الله فيك. إبراهيم تيلي يلا عطيه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من يا أخي انظر إلي. تجري مو تدري. تدري معنى ثاني صار من الدراية اللي هي الفهم. تجري من الجريان، تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. أنت اسمك إبراهيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله فيك. مين بالجامعة القاسمية يرفع يده؟ ممتاز، نزل يدك. إخواننا طبعا ملاحظة أن أغلب إخواننا من إفريقيا الحبيبة إلى قلوبنا. يا إخواني يا أحبابي، هذه فرصة عظيمة لكم، فرصة عظيمة أن الله هيأ سمو الشيخ الله يحفظه ويبارك فيه وأنشأ هذه الجامعة وأتى بكم من بلادكم. هل تتصورون المال الذي يصرف عليكم؟ مال خيالي. فأرجوكم نصيحة أخ محب، اغتنموا وجودكم في الكليات التي أنتم فيها، وإلى جانب ذلك احفظوا القرآن الكريم. يعني لا تقول أنا جئت لأدرس شريعة، أنا جئت لأدرس أصول الدين، أنا جئت لأدرس لغة عربية. افعل ذلك، ولكن إلى جانبه احفظ القرآن الكريم وأتقنه، واغتنم وجودك بين العرب، اغتنم وجودك في بلد فيها أساتذة، فيها مشايخ أصحاب أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ادرس جامعتك واحفظ القرآن وأتقنه، وعد إلى بلدك بفائدتين بدلا من أن تعود بفائدة واحدة، تعود بشهادة وتعود بحفظ كتاب الله عز وجل متقنا. لعل الله ينفع بك في بلدك، لعل الله يكرمك، وكذلك إخواننا من الهند أيضا، لعل الله ينفع بكم يا أبنائي، لعل الله يعني يجعلكم إن شاء الله مفاتيح خير، ما تدرون. يعني مشايخ الإمام ابن الجزري، مشايخ الإمام الشاطبي، هل كانوا يعلمون أن هذا التلميذ سوف يكون له شأن كبير في المستقبل وأن الله ما أحد يدري. شيخ الهند محمود الحسن الله يرحمه وشيخه محمد قاسم النانوتوي، من كان يعلم بأن هذا التلميذ الذي جلس مع شيخه عند شجرة رمان ما عندهم غرفة يجلسون فيها، تحت شجرة، وقال له يا ابني بتعاهدني على طلب العلم؟ قال له سيدي بعاهدك، وبدأوا يقرأوا. شيخ واحد، شيخ وتلميذ واحد، كم تلميذ؟ واحد. الآن لو ذهبتم إلى اللهم صل على النبي، إيش اسمها الجامعة؟ ديوبند، جامعة ديوبند في الهند، تجدون جامعة خرافية يقولون عنها أزهر الهند. شو بيسموها؟ أزهر الهند. هذه الجامعة الطويلة العريضة بدأت بمين؟ بشيخ وتلميذ بس، وما في غرفة، تحت شجرة. هل رأيتم الصدق ماذا يفعل؟ هل رأيتم الإخلاص ماذا يفعل؟ وهذه الجامعة تعيش على التبرعات وتعيش على المحسنين، ما تأخذ من الحكومة خرشا واحدا، لأن الحكومة إذا دفعت سوف تتدخل بإيش؟ بالمناهج، وهم لا يريدونهم أن يتدخلوا في المناهج الشرعية. هذا بسبب الهمة، بسبب الصدق. فالله يرضى عليكم يا أبنائي، سواء كنتم من الهند أو كنتم من الدول الإفريقية أو من غيرها، استفيدوا من وقتكم، استفيدوا من شبابكم، استفيدوا من القوة، من الذكاء، من الذاكرة التي أعطاكم، من العيون. لن يبقى شيء، لن يبقى شيء. الذاكرة، ألم نقرأ الآن ثم رددناه أسفل سافلين؟ هل فهمتم ما معنى رددناه أسفل سافلين؟ يعني لا الظهر يبقى مرفوع، بيصير الظهر محني والبصر بيصير ضعيف. إذا سيدنا زكريا عم يقول وهن العظم مني، يا الله شو التعبير هذا؟ يعني أنت حتى توصل للعظم بدك تمر على إيش؟ أول شيء بدك تمر على الجلد، بعد الجلد بدك تمر على اللحم وعلى عروق الدم وعلى الأعصاب وعلى العضلات وكذا، ثم تصل إلى العظم. هو يقول وهن العظم مني، معناها اللحم شو صار فيه؟ أضعف وأضعف. ثم رددناه أسفل سافلين. هيك طبيعة الحياة. ومن نعمره يعني بنطول عمره ننكسه في الخلق. بتحكي بلك عيد علي صوتك، بده ياكل اسنانه سقطت صار بده يركب طقم اسنان اذا وجد، وان ما وجد بده ياكل الاشياء الطريه، جسمه ضعيف، هذه الاكله لا تناسبه، هذه الشراب لا يناسبه، واذا اكلها ياتيه امراض واوجاع، قلبه ضعيف بحاجه الى عمليه، مسدود الشرايين. طيب انت الان ما عندك شيء، انت الان قلبك شغال، عيونك من احسن ما يكون، سمعك يا سلام، اسنانك بفمك، الذاكره والذهن وقاد، الايدين والرجلين شغالين، الكلى شغال، الرئتين، الدماغ، شو بدك احسن من هيك؟ اغتنم، لن يدوم هذا، لن يدوم. انتبهنا؟ لذلك ربي قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر. سوف تأتي عليهم السنة هذه، المؤمن سوف يكبر ويضعف لحمه عظمه شحمه وعيونه وأذانه، لكن يبقى أجره. فلهم، قال فلهم أجر غير ممنون. يعني إنسان كان متعود يحضر درس ثم مع مرور الأيام كبرت سنه فلم يعد قادرا على حضور هذا الدرس، يقول الله لملائكته اكتب لعبدي في حال مرضه ما كان يفعله أيام صحته. عرفتوا شو معنات أجر غير ممنون؟ الممنون هو المقطوع، الممنون المقطوع، يعني أجر غير مقطوع. لماذا؟ لأن الله لو لم يضعف صحته لبقي مستمرا على فعل الخير وعلى الصلاة في أوقاتها وعلى البر وعلى حضور الدروس والعلم وإلى آخره. انتبهتوا كيف؟ فالله يرضى عليكم، عودوا إلى بلادكم بأكثر من فائدة. كل إخواننا، أنا ما يعني ما أخص فقط إخواننا من أفريقيا وإخواننا من الهند، كل إخواننا طالما أنكم موجودون في هذه الجامعة التي ألهم الله سموه الشيخ أنه يساويها، الحمد لله. اغتنموا اغتنموا، ما في شيء بدوم إلا الله. انتبهنا؟ كل من عليها فان ويبقى، فاغتنموا، الله يرضى عليكم. انتبهتوا حبايبي؟ اغتنموا الشباب، اغتنموا الحياة، اغتنموا وجود الأساتذة، اغتنموا احتضان الجامعة لكم واحتضان هذا البلد المبارك لكم، حتى تعودوا إلى بلادكم غدا بكرة فلان مفتي وفلان أمين فتوى وفلان رئيس الدائرة الدينية وفلان إمام الجامع الكبير وفلان أستاذ القرآن الكريم وفلان فلان مسؤول عن المسابقات القرآنية في بلده، وا وا وا وا وا. تبهنا كيف؟ الله يرضى عليكم. هذه نصيحة أخ محب، الله يرضى عليكم، أطلت عليكم سامحوني. يلا وين وصلنا؟ محمد ثابت أنت صاحبنا، يلا أعطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بدك تحفظ القرآن، سمعان؟ وإلا بزعل منك. بتريدني ازعل منك؟ بدك تحفظ القرآن. يلا اعطيه المايك لك. انت شو اسمك؟ اسعد. انت يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. لما بتقرؤوها قولوا اللهم إنا نسألك العفو والعافية. فأمه هاوية، قال بعض المفسرين يعني الإنسان لما بيخاف بيروح لعند مين؟ لعند أمه. فهو يريد أن يأوي إلى جهة اللي هي، وإذ يهوي يأوي إلى من؟ إلى الهاوية، أسأل الله العافية. أو أنها الأم أم الإنسان رأسه، أم الإنسان رأسه، فأمه هاوية يعني يهوي في جهنم على رأسه، نسأل الله العافية لنا ولكم. ثم قال الله عز وجل وما أدراك ما هي، هذه أصلها أيها الإخوة. وما أدراك ما هي، هي ها يا، لكن العرب إذا أرادوا أن يبينوا حركة الحرف الأخير من الكلمة ألحقوا بها ها، يسمونها هاء السكت. شو بيسموها؟ هاء السكت. يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. فإذا أرادوا أن يبينوا حركة الياء يقولون كتابيه حسابيه. انتبهنا هنا أيضا وما أدراك ما هي، فلما أراد الله أن يبين حركة الياء شو قال؟ وما أدراك ما هي. انتبهنا؟ نعم. فهذه الهاء أيها الشباب ساكنة وصلا ووقفا، انظروا إليها تجدون عليها سكون، عليها سكون، فهي ساكنة في الوقف وساكنة فين؟ في الوصل. يعني في الوصل ماذا نقول؟ وما أدراك ما هي نار حامية، فنصلها بهاء ساكنة. أما نار حامية أصلها نار حامية، انتبهنا كيف؟ فإذا وصلناها مع بسم الله الرحمن الرحيم بعدها في عندنا إقلاب، بيصير حكم الإقلاب. لذلك إذا نظرتم إلى حامية انظروا إليها تجدون آخرها ضمة وميم صغيرة. ما القصد من الميم؟ القلب، حكم القلب. نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم. انتبهنا كيف؟ وضحت؟ يلا دور مين؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعطينا هالمايك، هاتوا أعطيه لهذا الصغير مسكين بيضل بيرفع إيده وأنا يعني أتألم. يلا حبيبي يلا قرأ والعصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مبسوط؟ أي الحمد لله. أعطي جارك يا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. شوفوا لينبذن، هذه نون التوكيد الثقيلة اللي كلمتكم عنها منذ قليل، كلا لينبذن، مو لينبذن، لينبذن، هذه شو اسمها؟ نون التوكيد الثقيلة. طيب يلا عطي جارك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بارك الله فيك. طيب نقف على سورة قريش غدا إن شاء الله ونتابع ونختم غدا إن شاء الله، بدنا نختم، وعند ختم القرآن دعوة مستجابة، فاحرصوا على الحضور غدا. عرفتوا شو عند ختم القرآن؟ دعوة مستجابة. كل واحد مننا له حاجات من الله عز وجل، ما فينا واحد ما له حاجات من الله عز وجل، فاحرصوا غدا على أن تستحضروا في أذهانكم حاجاتكم، اللي عنده مشاكل، اللي عنده ديون، اللي عنده أشياء يريد من الله عز وجل أن يحققها. غدا إن شاء الله نختم وندعو ونسأل الله عز وجل القبول لنا ولكم، اللهم آمين آمين. وبعد غد نبدأ ختمة جديدة، ما حنوقف إن شاء الله، مع المحبرة إلى المقبرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.